عن نبيك وعن دينك. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: لقد اخبرني جبريل انهما يسألاني. السؤال الاول: من ربك؟ فيقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: امير المؤمنين وخليفة خليفة رسول الله، الله ربي. فمن ربكما؟ من نبيك؟ فيقول ابن الخطاب في قبره: محمد النبي. فمن نبيكما؟ ما دينك؟ فيقول ابن الخطاب الذي طلب الله الحق على لسانه وقلبه: ديني الاسلام. فما دينكما؟ فتقول الملائكة التي جاءت لتحاسب ابن الخطاب رضي الله عنه: وعجبا، أنحن أرسلنا إليك أم أنت أرسلت إلينا؟ آمنوا بالله، فالدورة الدموية في جسدك لا سلطان لك عليها، وعروقك تنبض بأمر الله وحده، واللقمة التي تأكلها تهضم بكبرياء الله وعظمته وجلاله. ولو أن الله عطل لك عضوا من أعضائك لتحيرت به، ولو أن الله غير لون جلدك لتحيرت به، ولو أن الله أغلق لك عينا لتحيرت بها، ولو أن الله أخذ منك سمعك لتحيرت بالداء الذي أرسله عليك ربك جل وعلا. لا أمن إلا في الطاعة، ولا أمان إلا في سن العبودية لله جل وعلا وحده. أقبلوا على الله، والأمر يحتاج إلى جدية وصدق. الإقبال على الله لا يكون فيه شك ولا تردد، إنما يريد جدية وصدقا. والصدق لا بد من أن يخرج من القلب على الجوارح. إذا كنت تؤمن بالله حقا فلا بد من أن تستعمل هذه الجوارح في أمر الله جل وعلا. وأول الأوامر الواجبة التطبيق على هذه الجوارح هي الصلاة. عمروا المساجد، عمروها بالذكر والطاعة وبالعلم والدعوة وبالإقبال على الله جل وعلا، لترفع الكرب عن هذه الأمة وعن أمم كثيرة في الأرض شقيت بمدنيتها وتعست بحضارتها، وهي في انتظار أتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم يحملون إليهم مشاعل الخير ويدلونهم الطريق إلى الله جل وعلا. يا شباب الإسلام، إن الشيء يستمد قيمته من وظيفته، وهذه الأمة تستمد قيمتها من أعلى وظيفة. وظيفة هذه الأمة هي الدعوة إلى الله جل وعلا. فإذا نظرت إلى أحوال المسلمين فرأيت جهلا، ورأيت فقرا، ورأيت عذابا، ورأيت كربا، ورأيت شدة، فاعلم أن هذه الأمة سقطت من عين الله ومن عين الناس، لأنها تركت وظيفتها. ولو أنها قامت بأداء أمانة الوظيفة لشرفها الله في الدنيا وفي الآخرة. وظيفة هذه الأمة أن تحمل لواء الدعوة إلى الله جل وعلا، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. لا بد من بذل الجهد مع الله تبارك وتعالى. يقول الإنسان: أنا مؤمن، والسلوك بعيد عن الإيمان، والحياة بعيدة عن الإيمان. مهلا، فنحن نريد أن تتغير الحياة كلها، لا بالعنف ولا بالشدة، ولكن بالمنطق والاقتناع والدعوة إلى الله تبارك وتعالى. والناس يحبون الإحسان، وجبلت النفوس على حب من أحسن إليها. فاجعل من نفسك يدا محسنة تطرق أبواب القلوب لتقبل على الله تبارك وتعالى. قدموا الإحسان وقدموا المودة. ونريد من الشاب المسلم، الناس لا ترى عبادتك ولا ترى إيمانك، وإنما يرون منك سلوكك ومعاملتك ومعاشرتك. فلو أنك كنت مؤمنا حقا لظهر إيمانك في سلوكك الذي يراه الناس منك مودة ورحمة ورفقا ولينا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا رحمة مهداة. وأول ما ينبغي أن تكون هذه الرحمة مهداة وممتدة في البيوت، ينبغي أن تكون رحمة لأمك، ينبغي أن تكون رحمة لوالديك، ينبغي أن تكون رحمة لإخوتك، والرحمة هي أن تدلهم على الله تبارك وتعالى بالحسنى وبالإقبال الرفيق على الله جل وعلا. وإذا أردت أن يكون منطقك مقبولا في قلوب العباد فعليك أن تصفي نفسك وتنقيها بطول الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى. أنت تريد أن تحدث أختا لك عن الصلاة وهي لا تصلي، ولا تقبل منك الكلام في الصلاة، ولا تقبل منك الكلام في ستر شعرها وستر سيقانها وستر نحرها، فعليك أن تقوم بين يدي الله جل وعلا في الليل قبل صلاة الفجر، صل لربك ومولاك ركعتين وتوسل إلى ربك جل وعلا، وادعو الله أن يوجه قلب أختك إليه سبحانه، ثم إذا أصبحت تقدم إليها بمودة حسنة وبعطاء كريم وإن كان قليلا، ثم بعد ذلك فتحت قلبها بالدعاء لله جل وعلا، وفتحت قلبها بالإحسان الذي قدمته إليها، ثم بعد ذلك إذا تحدثت إليها كان كلامك مقبولا، لأنك فتحت الطريق إلى قلبها مع الله جل وعلا ومعها بالإحسان إليها. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. نريد من الشاب المسلم أن يجتهد مع الله جل وعلا في غير إرهاق لنفسه، لا نريد الإرهاق والعنت، لأن الله يقول لحبيبه صلى الله عليه وسلم: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وعليكم من العبادة بما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. والله جل وعلا يريد منك أن تقف بين يديه نشيطا متفائلا مقبلا على الله جل وعلا، لا يريد منك متعبا ولا مجهدا ولا منهكا، انما هو يريدك في حالة نشاط واشراق. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة مسلمة ربطت شعرها بحبل حتى تذكر الله، فاذا ما غلبها النوم ايقظها ذلك الرباط في رأسها، فانهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، واخبرنا عليه صلوات الله وسلامه ان هذا الدين متين فأوغل فيه برف، إن المنبت لا أرضا قطع على ظهرا أبقى. ثم على الشاب المسلم أن يظهر تميزه في الميدان الذي أراد الله له أن يكون فيه. إذا كنت طالبا فنريد منك أن تقدم الدعوة إلى الله جل وعلا من خلال تميزك في دراستك، ثم بعد ذلك إذا ما جاءت العطلة وكنت في فراغ من الوقت نريدك معنا في هذا البيت الطاهر الكريم لنتحرك في هذه الأرض كلها. من استطاع أن يتحرك في داخل هذا البلد يتحرك في هذا البلد، ومن كانت عنده قدرة وهمة واستطاعة أن يخرج إلى مشارق الأرض ومغاربها، وسنخرج إلى مشارق الأرض ومغاربها طولا وعرضا شمالا وجنوبا، نضرب في أرض الله كما ضرب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونجمع الناس لنعلم أنفسنا أن هذا الدين دين جهد وبذل، ولنقول قولة الربعي بن عامر رضي الله عنه: إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جعل الأديان إلى عدل الإسلام. لا بد من أن نتحرك لدين الله جل وعلا. إني وجدت ركود الماء يفسده، إن سال قاب وإن لم يجر لم يصب، والأسد لولا فراق الغاب ما افترست، والسهم لولا فراق القوس لم تصب. سافر تجد عوضا عمن تخالطهم، وانصف فإن لذيذ العيش في النصب. تحركوا لدين الله واحملوا هم نبيكم صلى الله عليه وسلم. النبي حين كنف بالدعوة وحين كنف بهذا الدين ما نام في بيته، ولا نام مع أهله ولا مع زوجته، وإنما قال لخديجة رضي الله عنها أمنا عليها رضوان الله وسلامه: ذهب عهد النوم يا خديجة، وقام الليل بين يدي ربه، وقام النهار يعرض نفسه على الناس ويقول للناس: من يحميني حتى أبلغ رسالة ربي. يا شباب الإسلام، رددوا على مسامع قلوبكم قولة نبيكم صلى الله عليه وسلم. النبي يرسل إليكم هذه المقالة ويقول لكم: الإسلام يذبح في أرض الله، ومحارم الله تنتهك في أرض الله، ونبيكم يرسل إليكم الصوت نبيا ربا من بعيد: من يحميني حتى أبلغ رسالة ربي؟ من يحمي دين الله؟ من يحمي قرآن الله؟ من يحمي سنة رسول الله؟ ما صلى الله عليه وسلم استشعروا برد الإيمان في قلوبكم واعلموا أن الله يعطيكم على قدر ما في قلوبكم. والله الذي لا إله غيره لو أن قلوبكم أضمرت الخير ورغبت فيه وكانت صادقة مع الله جل وعلا لغير الله نظام الكون كله ليكون في خدمة من جعل نفسه في خدمة أوامر الله جل وعلا. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة. اللهم إنا نعوذ بك من بطر الغنى ومذلة الفقر. اللهم إن جوارحنا ونواصينا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن جار السوء في دار المقامة. اللهم إنا نسألك الأمن يوم الخوف. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نستغفر لذنب تبنا إليك منه ثم عدنا فيه ونستغفرك لما أعطيناك من أنفسنا ثم لم نوفي لك به ونستغفرك للنعم التي أنعمت بها علينا فاستعنا بها على معصيتك ونستغفرك لعمل أردنا به وجهك فخالفنا فيه ما ليس لك. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة. اللهم حبب إلينا سنة حبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم أطلق هذه السنة في رجال المسلمين وفي نسائهم. اللهم حببنا إليك وحبب إلينا طاعتك. اللهم اجعل أحب أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويأمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم ايقظنا لصلاة الفجر وايقظنا لصلاة الجماعة وايقظنا لطاعتك حتى نلقاك وانت راض عنا. وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى بعد ما بيناه للناس في كتاب أولئك لعنهم الله ولعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.

سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم احينا على سنته وتوفنا على ملته، واحشرنا تحت لوائه واوردنا حوضه، واسقنا من يده الشريفة شربة عنية لا نظمأ بعدها ابدا، واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نرى، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم انا نسألك ان ترحمنا برحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم ارحمنا بترك المعافي ابدا ما ابقيتنا، وارحمنا ان نتكلف ما لا يعنينا. اللهم ارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا، وارزقنا حفظ كتابك كما علمتنا. اللهم اطبق به ألسنتنا، وانر به قلوبنا، واشرح به صدورنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من زهد الدنيا أنبت الله الحكمة في لسانه في قلبه، من زهد الدنيا أنبت الله الحكمة في قلبه وأطلق لسانه. إن الدنيا خلقت لكم وأنتم خلقتم للآخرة، وربكم يقول للدنيا: يا دنيا من خدمني فاخدميه، ومن خدمك فاستخدميه. من خدم الله فعلى الدنيا أن تكون خادمة له، ومن خدم الدنيا فعلى الدنيا أن تذله في أرجائها. يا دنيا من خدمني فاخدميه، ومن خدمك فاستخدميه. إننا سنفد على الله تبارك وتعالى بعد هذه الدنيا، ونبينا صلى الله عليه وسلم رحمة الله للعالمين يقول لنا ولأهل الإيمان: أنا أولى المؤمن، أنا أولى بكل مؤمن من الناس جميعا، أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فربنا جل وعلا يقول في كتابه: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فمن ترك دينا فعليه أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقضي له دينه، ومن ترك مالا فهذا المال لورثته ترثه عقبته أينما كانوا. نبيكم صلى الله عليه وسلم حبيب اليكم ويريد بكم الخير ويريد لكم المصلحة ويريد لكم ما يصلح لكم هذه الدنيا وما يصلحكم عند العرض على الله تبارك وتعالى، ويريد منا ان ناخذ باسباب الخير كله. والمؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز ولا تقل لو كان كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. نحن مع سورة الصافات ومع قصص الانبياء، والانبياء هم صفوة العباد عند الله تبارك وتعالى. وحين يحكي لنا ربنا جل وعلا ما كان من سنته مع انبيائه ورسله، انما يعلمنا طريق الخير والنجاة وطريق السعادة والرجاء، ويبين لنا اي الطريقين خير واي الطريقين انفع. ولقد مننا على موسى وهارون. موسى وهارون من انبياء الله ورسله، من الله عليهما، ومنة الله اذا جاءت لعبد من عباده فعطاء الله بغير حساب، وارادة الله لا معقب لها. من الله على موسى عليه السلام حين نجاه من كيد فرعون، وحين حمله في اليم، وحين رباه في بيت عدوه، وحين حفظه في مدين وزوجه وجعل له البيت والسكن، وحين تجلى عليه بالرسالة والعطاء. ثم بعد ذلك كانت منة الله على موسى عظيمة، ومنة موسى على اخيه عظيمة. ذلك ان موسى هو اكثر الناس يدا لاخيه، لانه اعطى لاخيه بفضل من الله الرسالة. وليس هناك اخ له يد على اخيه اكبر من اليد التي لموسى على هارون عليه السلام. ذلك انه طلب له من الله الرسالة، وكان طلبه من الله سبب لاكرام هارون عليه السلام. واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي، اشدد به ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا. ومن الله على موسى وهارون وارسلهما الى فرعون، وكانت نصرة الله جل وعلا لموسى وهارون ولمن تابعهما من اهل الايمان. ولقد مننا على موسى وهارون ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. وكانت من نصرة الله لموسى وهارون ان اعطاهما التوراة، واتيناهما الكتاب المستبين، وهديناهما الصراط المستقيم. ثم بعد ذلك تجلى ربنا جل وعلا على عباده وعلى من اكرم من خلقه، فيحسن لهم الذكر ويحسن لهم الاثر، ويقول ذكرهم حسنا. وتركنا عليهما في الاخرين سلام على موسى وهارون. واننا امام وحشة عجيبة، ان كل امة من الامم وكل قوم من الاقوام يرسل الله لهم نبيا واحدا، ثم بعد فترة يرسل لهم اخر. ولكن العجيب ان الله ارسل لبني اسرائيل وارسل لفرعون وكانوا يعيشون في هذا البلد، لم يكتفي ربنا جل وعلا بنبي ورسول واحد، وانما ارسل الى هذه الارض نبيين ورسولين. حكمة بالغة. ان الله جل وعلا يعلمنا انه ينبغي ان ترتفع اصوات النذر، وينبغي ان تنطلق اصوات الدعاة الى الله جل وعلا. لا يكفي في هذه الارض صوت واحد، ولا يكفي في هذه الارض داعية واحدة، وانما ينبغي ان تتحرك كل القلوب التي تحمل نبض الايمان، لتنطلق الالسنة في ارجاء الارض كلها، لتعلن للناس جميعا قضية في غاية الايجاز والبساطة. ايها الخلق وايها العباد وايها الناس، ان لكم ربا خالقا عظيما وهذا الاله العظيم بنى جنة ودعا اليها، ومن اطاع انبياءه ورسله دخل جنته وهي دار الكرامة، ومن عصى ربه وخالقه فلا ينامن في النار الا نفسه، طريقين لا ثالث لهما، اما الى الجنة واما الى النار. واعطاك الله عقلا قادرا على الاختيار، فعليك ان تختار بكامل ارادتك، وتسأل بين يدي الله تبارك وتعالى عن ثمرة اختيارك. فإذا أحسنت فثواب المسلمين في قرآن الله ظاهر، نصر في الدنيا وتمكين وعطاء وهداية وغلبة، ثم بعد الانتقال من هذه الدار يكون الذكر الحسن والأثر الطيب. أما من اختار أن يبتعد عن طريق الطاعة فسيكون له في هذه الدنيا البلاغ والعزيمة، وسيكون له في القبر العذاب والتمكين، ولن يكون له أثر ولن يكون له ذكر، وسيشيع باللعنات وبالكفر. ثم بعد ذلك إذا قام بين يدي الله اسود وجهه وانقطعت حجته وأصبح ذليلا ضعيفا على رأس الأشهاد. إن الذي خلق ظاهر في خلقه، وظاهر في عظمته، وظاهر في كبريائه، وظاهر في جلاله، فاختاروا طريق العبودية لله جل وعلا، فلا أمان إلا بأن تعلو الجباه لذي الجبروت والكبرياء والعظمة، وعلت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون. ثم قصة أخرى، والعرض القصصي في سورة الصافات عرض سريع يبين فيه الحق جل وعلا منته على أوليائه ومنته على المرسلين والدعاة إليه. فيعرض سبحانه وتعالى القصص في عرض سريع يبين عطاءه ويبين قدرته ويبين خواتيم هذه القصص دون تفصيل طويل. وإن إلياس لمن المرسلين، وإلياس على الأرجح هو نبي يسمى في العهد القديم إلياس، وبعث في الشام، والمدينة التي بها آثار قومه هي بعلبك، وكانت هذه القرية وكان قومه يعبدون صنما فيها يسمى بعلى، فقال لهم نبيهم إلياس أو إلياس. وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون، أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين؟ فكذبوا. وأصوات الدعاة لا تنقطع، والبشرية أمام الدعوة إلى الله جل وعلا إما مستجيبة وإما رافضة، والاستجابة كرامة وعز ودليل على العقل والرشد، والرفض دليل على طمس البصيرة وعلى إحياء العقل. فكذبوه فكانوا من المحضرين، أي المحضرين في العذاب في الدنيا وفي الآخرة، هم محضرون في العذاب. أما من حمل لواء الدعوة إلى الله جل وعلا فإن نصرة الله معه، وتمكين الله له، وذكر الله الحسن يتبعها حتى بعد انتقاله من هذه الدار. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين. قيل إلياسين هو اسم إلياء أو اسم إلياس حينما ينتهي بالياء والنون، وهذا جائز في اللغة العربية كما نقول إسماعيل وإسماعيل. وقيل إنه يعني آل ياسين، أي آل محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين. هذه العاقبة الحسنة، هذا النصر وهذا التمكين وهذا الذكر الطيب، لأنه كان عبدا مؤمنا ولأنه من المسلمين. إنا كذلك نجزي المحسنين، وكما يقول ربنا جل وعلا إنه من عبادنا المؤمنين. إذا أردت أن تكون في نجاة وفي أمن فكن مؤمنا بالله جل وعلا، ثم كن محسنا في العمل الذي يخرج منك ويعرض على الله تبارك وتعالى. وإن لوطا لمن المرسلين. وقصة لوط معروفة، قوم انتكست فطرتهم وشاعت بينهم الفاحشة وهي فاحشة دنيات شاذة، كانوا يأتون الذكران من العالمين ويذرون ما خلق لهم ربهم من نسائهم وأزواجهم. إنها انتكاس الفطرة، وانتكاس الفطرة يرسل الله إليه من يقومه، فأرسل لوطا عليه السلام يريد أن يعدل وجهة قومه إلى الله تبارك وتعالى. وإذا استقام العدل مع الله استقام سلوكه واطمأنت فطرته، فالبر مطمئنت إليه النفس وسكن إليه القلب، والإثم ما حاك في صدرك وخشيت أن يطلع عليه الناس. إن طاعة الله اطمئنان وسكينة، إن طاعة الله أمان في الدنيا وأمان في القبر وأمان يوم العرض على الله تبارك وتعالى. وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا امرأته كانت من الغابرين. إن امرأته رضيت بأن تكون مع قومها خيانة لأمر الله ولأمر رسوله، فاختارت أن تكون مع الفاحشة واختارت أن تكون مع قوم السوء، فحق عليها العذاب من الله تبارك وتعالى، وهلكت مع من هلك من قومها. إنها عاقبة السوء لمن أعرض عن الله تبارك وتعالى. ثم أنتهي في هذا الفصل من هذه السورة الكريمة بقصة يونس عليه السلام. وإن يونس لمن المرسلين، ويونس لم يحكي لنا ربنا جل وعلا البقعة التي بعث عليها في أرض الله جل وعلا، ولكنه يقص لنا ربنا أنه أرسل إلى قومه فدعاهم إلى الله تبارك وتعالى فلم يستجيبوا لنداء الحق، فغضب يونس واستعجل نصرة الله جل وعلا وتوعد قومه بالعذاب، ثم تركهم مغاضبا حتى وصل إلى شاطئ البحر، وهناك وجد سفينة فركبها، وفي وسط البحر ارتفعت الأمواج واقتربت السفينة، وكان أهل البلاد يعلمون أن السفينة إذا اقتربت فهذا دليل على وجود مخالف وخاطئ لأمر الله تبارك وتعالى في أمر السفينة، ولا بد من أن يخترع على من يلقى في البحر حتى تستمر الرحلة بأمان وسلام، ويقترعون على أهل السفينة جميعا، وتصيب السهم يونس عليه السلام، ذلك لأنه ترك بلده وترك الأمر بالمعروف وترك النهي عن المنكر، وخرج من قريته بغير إذن من الله تبارك وتعالى له. فلما أصابته السهم وتكررت الإصابة ثلاث مرات ألقى بنفسه في البحر، وأرسل الله قوتا فالتقمه، وتجلت عظمة الله جل وعلا وإرادته بأن أمر الحوت أن يحفر يونس في بطنه، ويونس في بطن الحوت اتخذ من بطن الحوت مسجدا وصلى وسبح وذكر الله جل وعلا، وكان من دعائه للحي القيوم: اللهم إني اتخذت لك مسجدا في موضع لم يبلغ أحد من خلقك، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ونبينا صلى الله عليه وسلم يعلمنا ويقول لنا: من دعا بدعاء يونس استجيب له، من كان في قربة أو في هم أو في ضيق ثم دعا ربه بدعاء يونس: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فرج الله كربه وهمه، وظنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات: أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم أي اقترع عليه وكان من المدحضين، فالتقمه الحوت وهو مهين أي على يونس اللوم من الله والمعاتبة، لأنه استعجل العقوبة على قومه ولم ينتظر أمر الله تبارك وتعالى له، فنبذه الحوت فالتقمه الحوت وهو مهين، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. الناس تبحث عن النجاة في الكرب والنجاة في الشدائد، سبحوا ربكم واذكروه، تعرفوا على الله واقبلوا عليه، عليكم أن تسجدوا لكبريائه ولعظمته، وأن تمتلكوا ألسنتكم بذكره، وان تشغلوا قلوبكم بمعرفته وبالاقدام عليه. لا تضيعوا اوقاتكم في لعب، لا تضيعوا اوقاتكم في لعب، لا تضيعوا اوقاتكم في غفله، فتضيعوا الاوقات في الغفله واللهو واللعب. ينقلنا من كربة إلى كربة، ومن هم إلى هم، ومن ضيق إلى ضيق. أما إذا كنا نريد تفريز الكرب، أما إذا كنا نريد الرخاء والأمان، فعلينا أن نطلقها في أرض الله صيحة للتسبيح، صيحة للذكر، دعوة للطاعة، إقبالا على الله جل وعلا، فرارا من هذه الدنيا إلى خالقها وباريها. أسمعتم بالزلازل التي كانت في رومانيا؟ بالتأكيد أنكم سمعتم بعشرات الآلاف من البيوت التي تتحدر على أهلها، سمعتم بعشرات الآلاف من المشردين، سمعتم بآلاف القتلى. إن الأخبار تكون بلا طعم وتكون بغير إحساس إذا كانت بعيدة عنا. أما تفكرون لو أن هذا الذي حدث كان في بلدكم، كيف سيكون حالكم؟ وكيف سيكون إقبالكم على الله تبارك وتعالى؟ والعجيب أنك ترى أن أمثال هذا البلاء ينزل في عواصم هذه البلاد التي أعلنت الكفر والإرحاد، وأعلنت البعد عن أوامر الله وإنكار نبوءته وربوبيته وألوهيته وعظمته. أيها الملحدون والمتشككون، أيها البعداء عن الإيمان وعن الإقبال على الله، أي يد جبارة فاعلة، تلك التي دمرت هذه البيوت وتلك التي قتلت هذه الأنفس. ألا لله العظمة، ألا لله الكبرياء، ألا لله البقاء وحده. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، ألا تدرون ما لها؟ إن يد الله تتجلى، وإن قدرة الله تعمل، وإن يد الله الفاحشة بأعدائه وبالمعرضين عنه وبالفحشاء والذين يريدون أن تشيع الفاحشة لأهل الإيمان. إن يد البطش من الله جل وعلا فتظهر كبرياء الله وعظمته. ألا تسروا إلى خالقكم؟ وفي نفس الوقت حدثت هزة في بكين عاصمة الصين، أشاعت في عاصمة من عواصم الكفر موجات من الدمار وموجات من الرعب، وهم لم ينتهوا بعد من آثار الزلازل المدمرة التي كانت في شهر يونيو الماضي، والتي قتلت 700,000 مشرك وملحد ومعرض عن الله تبارك وتعالى. أما تدعوكم هذه الأحداث المعاصرة أن تهز قلوبكم هزا يدعوكم لتؤمنوا على الله جل وعلا إقبالا فيه جدية ورجولة وفيه صدق مع الله جل وعلا؟ قرأت قول الله جل وعلا: قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد، بنيانهم من القواعد، إن أسقف المنازل وقعت على أهلها كانوا آمنين، كانوا مطمئنين، كانوا يشربون الخمر، كانوا يرتكبون الفواحش، كانوا يعرضون عن توحيد الله وعن ذكره، كانوا يعرضون عن أوامر الله وعن عظمته. فما هي النتيجة؟ وما هي العاقبة؟ إن البلاء الذي أصاب هؤلاء قريب من كل من يعرض عن الله تبارك وتعالى، والسادر في غيره، والعاتف على كأسه، والمنشغل بهم نسائه وبهم شهوته، والمنشغل في معصية ربه. أفيقوا عباد الله، أفيقوا عباد الله، أتأمن أهل القرى أن يأتيهم باسنا بياتا وهم نائمون؟ أيأمن أهل القرى أن يأتيهم باسنا ضحا وهم يلعبون؟ أتأمنوا مكر الله؟ أفأمنتم مكر الله؟ هل عندكم شك بالأمان من الله تبارك وتعالى؟ هل معكم وحوش على ربكم أن يحفظ عليكم الأمن والصحة والعافية؟ الأمان عند الله جل وعلا في طاعته وفي الإقبال عليه، والموت قريب، والعاقبة لمن أحسن على من أساء قريبة. الجنة أقرب لأحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. فقدموا لأنفسكم عملا صالحا ترجون به ثواب الله، ولا تضيعوا صلاة الفجر، ولا تضيعوا صلاة الجماعة. وقد أجاب ابن عباس رضي الله عنه عن رجل يقوم الليل ويقوم النهار ولكنه لا يحضر الجمعة ولا يحضر صلاة الجماعة. فقال أخبروه أنها من أهل النار، إن الالتزام مع الله رجولة، إن الإيمان بالله جل وعلا هو خمس الكيان، ولا يعرف طعم الإيمان إلا من استوت فطرته واستقامت طبيعته. أما من حدث في قلبه الشك والريب والالتفات إلى غير منهج الله جل وعلا فإنما ندعوه ليعجل بالتوبة وليعجل بالرجوع إلى الله جل وعلا. ونريد من كل منكم، من كل رجل مسلم، أن يتحول إلى مدافع عن دين الله جل وعلا، وأن يطلق لسانه لتذكير الناس بربهم وخالقهم وسيدهم ومعناهم. إن الخير ينتظرنا إذا أقبلنا على الله وأطعناه، والعذاب قريب منا إذا خالفنا أوامر الله جل وعلا وغفلنا عن الله جل وعلا. وما ربك بغافل عما يعملون. نسأل الله جل وعلا أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، وأن يفتح مسامع القلوب لتعجل بالتوبة والرجوع إلى الله جل وعلا. وتوبوا إلى ربكم جل وعلا، توبوا إليه واستغفروه، فالتائب حبيب الرحمن، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة، أسأله جل وعلا أن يجعلها لي ولكم وديعة عنده في خزائن حفظه، نلقاه بها غير خزايا ولا مسلمين ولا مبدلين ولا مغيرين. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا حقل له. والقضية تحتاج إلى عقل. قل يا أيها الناس، إن كنتم في ريب من البعث، فإنا خلقناكم من تراب، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، ثم نخرجكم طفلا، ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وترى الأرض هامدة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت ورقت وأنبتت من كل زوج بهيج. هذا الذي تراه أمامك ألا يدعوك إلى أن تتفكر فيه؟ إذا تفكرت وكنت صادقا في طلب الحق فستجد الجواب من الله جل وعلا يعلمك نتيجة هذا التفكير، ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. الدنيا ستنتهي، وأنك جمعت فيها من الأموال ما لا يحصى ولا يعد، ثم جاءك الموت فتركت ذلك كله ورحلت إلى قبر ضيق مظلم. هل هذه القضية على هذا النحو تستحق منك أن تضيع حياتك في هذا الجمع الذي تركته، أم أنه ينبغي عليك أن تعد شيئا لهذه الظلمة التي تنتظر، وفي كل يوم تنادي القبور: أنا بيت الظلمة، أنا بيت الوحشة، أنا بيت الدود. ونحن سكان القبور، نحن سكان القبور، وهذه الدنيا التي أنتم فيها إنما تعبرونها عبورا سريعا إلى قبور يطول فيها النوم ويطول فيها الحساب بين يدي الله تبارك وتعالى. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول لعمر رضي الله عنه: كيف بك يا عمر اذا كنت في اربعة اذرع في ذراعين اي في القبر وجاءك منكر ونكير؟ قال يا رسول الله وما منكر ونكير؟ قال فالتامى القبر والذي يخبرك بما سيكون في القبر هو نبيك المصطفى مخبرا عن الناس.